بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله ومنه وفضله مع هذه السلسلة المباركة مع الحبيب، مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهينا اللقاء الماضي من غزوة بدر يوم الفرقان، وكيف انتصر المسلمون بفضل الله عز وجل وحده على المشركين، وأن هذه المعركة كانت معركة عقيدة، لأن المسلمين كانوا أقل عدد وأقل عدة، مش معهم الله فرسين، في حين أن المشركين معهم 100 فرس. كان المسلمون حفاة عراة جياع يأكلون ويتقون بالتمرات، في حين أن كان المشركون يأكلون في اليوم الواحد من 9 إلى 10 من الإبل. فلم يكن هناك أي سبب للنصر إلا النصر الذي هو من عند الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي وهب لهم هذا النصر من عنده فضلا وتكرما، فلم يكن معهم سبب أبدا للنصر، إنما هو انتصار العقيدة الصحيحة في الله عز وجل. فحين تصح العقيدة يأتي النصر من الله عز وجل. ف يعني الله عز وجل بعد نهاية المعركة أنزل سورة الأمثال. احنا كلمنا في نهاية المعركة إن اختلف الصحابة في الغنائم، لأن كان في 3 فرق من الصحابة بعد انتهاء المعركة. فرقة طاردت المشركين طلعت وراهم عشان ما يرجعوش، وفرقة أخرى حمت النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة ثالثة حمت الغنائم من أن يأخذها الأعداء. فلما انتهت المعركة اختلف الصحابة في الغنائم، كل فريق من هؤلاء 3 يظن أنه الأولى بالغنائم. فأنزل الله عز وجل سورة الأنفال. سورة الأنفال بدأت بقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. يعني ابتداء كده حسمت قضية الأنفال من أول آية، أن الأنفال اللي هي الغنائم لله ورسوله، أي حكمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مش بأن فلان قاتل أكثر فله أكثر أو غير ذلك، لا، الله عز وجل هو الذي يحكم فيها بما يشاء. ثم الله عز وجل قص عليهم المعركة. دي شيء غريب جدا في السورة، أن الله عز وجل قص عليهم المعركة مرة أخرى ولكن برؤية أخرى. فالله عز وجل ذكر لهم كل ما حدث في المعركة، ولكن ليعلموا أنه من تدبير الله عز وجل. فذكر لهم لحظة الخروج: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر لهم الاستفتاح اللي حصل قبل المعركة. قبل المعركة احنا قلنا ان ابو جهل ظل يستفتح ويدعو ان ايه من كان اهدى الفريقين واقربهم الى الله فلينصره الله عز وجل، فرد الله عز وجل عليهم وقال: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقص الله عز وجل عليهم مكان المعركة: اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم. العدوة الدنيا هي الناحية الادنى للمدينة من بدر، والعدوة القصوى اللي هي الناحية البعيدة عن المدينة من بدر، والركب أسفل منكم اللي هي عير أبي سفيان قد أفلتت من خلف المعركة. فالله عز وجل قص لهم هذه الأمور، كيف خرجوا وكيف كانت نفوسهم والمكان والكلمات التي قالوها: إذ تستغيثون ربكم. الله عز وجل سمع هذه الاستغاثات: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وذكر لهم ما في قلوبهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني في سورة إيه؟ سورة آل عمران وفي غزوة أحد، بس هي برضو بتحكي ما في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالقلوب كانت ذليلة لله عز وجل. وذكر لهم ما حدث لهم من النوم والمطر ليعلموا أنه كان بتقدير الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى حتى النوم، حتى المطر، حتى ما في القلوب، حتى الكلمات، كل ذلك كان بتدبير الله عز وجل وتقديره، ليعلموا في الآخر كما قال الله: وما النصر إلا من عند الله. يبقى إذن الله عز وجل قص لهم ما في المعركة إجمالا، كل ما فيها، أن الله عز وجل يعلمه، الله عز وجل هو الذي قدره، أن الله عز وجل هو الذي رتب لهم ذلك، ليعلموا أن في النهاية النصر الذي حدث هو من عند الله. فإذا كان النصر من عند الله، فلمن تكون الغنائم والأنفال؟ لله وللرسول، لان هم اتكلموا في الغنائم ليه؟ كل فريق ظن انه الاولى بالنصر، احنا اللي حمينا النبي عليه السلام، احنا اللي حمينا الغنائم، احنا اللي خرجنا في مطاردة الاعداء، فكل فريق بما فعل ظن انه الاولى بالغنيمة. فالله عز وجل قال لهم لا يسألون عن فالك الامثال لله والرسول، ده ابتداء عايزين تعرفوا ليه. فقص الله عز وجل عليهم المعركة ليعلموا ان كل ما حدث كان من عند الله، وما النصر الا من عند الله. فعلموا بذلك ان الامثال هي الله عز وجل، فلم يتكلموا في ذلك. اتكلمنا احنا عن بعض القضايا التي حدثت في المعركة او في اثر المعركة، منها قضية الاسرى. نقولنا اجمالا كده المرة اللي فاتت ان اختلف الصحابة في شأن الاسرى، فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قتلهم جميعا، ووافقه على ذلك عبد الله بن رواحة من الانصار. فسيدنا عمر رأى ان قتل هؤلاء له عدة منافع. ما هي؟ قال يا رسول الله ادفع إلي فلانا قريبي، ولعلي عقيل. عقيل مين أصلا؟ عقيل أخو سيدنا علي. ولعلي عقيل، ولحمزة فلان من قريبة، حتى نقتله. يعني عمر يقتل قريبه، علي يقتل أخاه، حمزة يقتل قريبه. ليه؟ حتى تعلم قريش أن ليس في قلوبنا هوادة، ان مفيش تفاهم، خلاص ايه القتل. والله عز وجل صحح هذا الاختيار وهذا الاجتهاد، فقال ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. والاسخان هو كثرة القتل. ليه؟ حتى يسخن، يبقى الاسخان ده غاية في بداية القتال، ثم بعد ذلك ممكن نمن على بعض الاسرى او نفديهم او غير ذلك. لماذا؟ ليس كما ذكرنا ليس تعطشا للدماء او غير ذلك، ولكن كما قال عمر. عمر بما علل ذلك؟ اولا علل مساله ان هو يقتل قريبه وعلي يقتل اخاه وذلك، حتى تعلم قريش ان ليس في قلوبنا هواده، ده رقم واحد. رقم اثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء صناديدهم وائمتهم، لان الناس دي مش اي ناس، مش واحد خرج في قتال المسلمين وخلاص من عامه الكفار، لا، ده دول ائمه الكفر، فقتلهم يحدث نكاية في صفوف المشركين، تمام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ايه؟ المن والفداء، فجعل فداء الأسير 4000 درهم. فمن لم يكن معه مال من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقه بلا فداء، ومن كان منهم من يعرف القراءة والكتابة وليس معه مال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءه أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، تمام. يبقى هو واحد من 3، اما واحد معاه فلوس هيفدي نفسه ب4000 درهم، او معهوش فلوس في حاجه من الاثنين، يا بيعرف يقرا ويكتب يبقى هيعلم 10 من ابناء المسلمين القراءه والكتابه، او ما بيعرفش يقرا ولا يكتب ولا معاه فلوس، يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم من عليه واطلق سراحه. كل ذلك عدا اثنين، هما اثنين بقى الايه اللي خارج هذا هذه الاختيارات الثلاثه، هما مين؟ عقبه ابن ابي معيط والنضر بن الحارث. فاكرين طبعا الاثنين دول، عقبة بن أبي معيط اللي هو كان عمل ايه؟ كان وضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وخنق النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. يبقى ده ايه؟ عقبة بن أبي معيط كان من أشد الناس إزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنضر بن الحارث اللي هو كان بيعمل ايه؟ فقريش فوضته، احنا اتكلمنا عن النضر قبل كده ان هو كان من أطباء العرب وكان له اطلاع على ثقافة وعلم الفرس والروم، فكانت قريش تصدره لأهل مكة حتى يحدثهم عن قصص رستم والسنديار وأساطير هؤلاء الحضارات، حتى يشغلهم عن القرآن بأساطير الأولين. تمام، اتكلمنا عنه ان هو كان ايه، واتكلمنا حتى ان وقت فراغ اهل مكة كان قليل، لان هم تجار بيخرجوا من بدري وبيرجعوا متأخر، عندهم وقت قليل اللي بيجلسوه عند الكعبة، كان بيجيبوا في الوقت ده مين؟ النضر بن الحارث، يقعد يحكي لهم قصص زي قلنا زي عاملين زي الافلام والمسلسلات وكده، حتى يشغلهم عن ذكر الله عز وجل وعن الاسلام، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الجميع اما ان يفدى او يمنى عليه، سواء الفداء كان مال او تعليم، الا الاثنين دول اللي هم عقبه بن ابي معيط والنضر بن الحارث. فقتلهم الصحابه في طريق العوده الى المدينه بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر الاثنين دول يتقتلوا، لان دول مجرمي حرب، تمام. فقتل جميعا. وحدث ايضا كما ذكرنا ان كان في شبان من شباب الانصار الذين قتل ابا جهل، المعلوم منهم مين؟ معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن الحارث اللي هو ابن عفراء، تمام، اللي هو قتل هو واخوه مين؟ عوف ابن عفراء ايضا، اللي هو كان واحد من الثلاثه اللي خرجوا في بدايه المعركه يقاتلوا عتبه وشيبه، لكن رجعوا لانهم من الانصار، تمام، والاثنين دول اتقتلوا. لكن اللي عاش مين؟ سيدنا معاذ ابن عمرو ابن الجموح، اللي هو ايده اتقطعت وحطها تحت رجله واتكع عليها واكمل المعركه وعاش الى خلافه عثمان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح بقى له قصه برضه لازم نعرفها في هذا الصدد، ما ينفعش نعديها، يعني ان هو طبعا كان سيدنا معاذ ابن مين؟ ابن عمرو بن الجموح، ابوه اللي هو سيدنا عمرو بن الجموح. طبعا له قصه اسلام قبل بدر، ان سيدنا معاذ ابن عمرو بن الجموح كان صديقا لمين؟ لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه. فلما اسلم دعا اباه اللي هو عمرو بن الجموح للاسلام، تمام، فاصر عمرو بن الجموح على عباده الاوثان، كان هو من سادات الانصار او من كبرائهم يعني، وكان له صنم في بيته، فارادوا ان يحتالوا لذلك، قالوا نعمل حيله عشان نعرفه ان هذا الصنم ايه؟ لا يضر ولا ينفع. فاخذوا الصنم بالليل والقوه في مكان الذي يلقي فيه القوم الروث او الايه القذر او غير ذلك، خدوا الصنم بتاعه ورموه في بئر قديم وفي جيف وغير ذلك. فاستيقظ عمرو بن الجموح في الصباح فبحث عن الهه الذي يعبده فما وجده، قعد يدور فين الصنم بتاعه وفين الهه مش لاقيه فين، لحد ما لقى فين؟ في هذه الجيف، فاخرجه وغسله وطيبه وعاده مره اخرى. في اليوم التالي ألقوا الصنم في نفس المكان، وذهب عمرو بن الجموح في اليوم الثاني أيضا وإيه عطره وطيبه وغير ذلك. في اليوم الثالث لما وجده وأخرجه وضع على عنقه السيف، واخد الصنم وحط له إيه سيف، وقال له إيه أنا لك الآن أن تدافع عن نفسك، أنا كل يوم أنا اللي إيه بدافع عنك وبجيبك وأغسلك وكده، لا أنت إيه تدافع أنت بقى عن نفسك، وقام حط السيف إيه في الصنم. طبعا الصنم مش هيعمل حاجة يعني. فأخذه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل وألقاه في البئر، فلما وجده على هذه الحال بين الجيف ولم يستطع أن يدفع عن نفسه القذر، علم أنه حجر لا يضر ولا ينفع، خلاص طيقن بقى أن إيه مسألة النداء له وبتاع مفيش كلام ده بقى، فأسلم ودخل في الإسلام. ده سيدنا إيه عمرو بن الجموح. لما أسلم وجاءت غزوة بدر أراد أن يخرج مع معاذ اللي هو ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح، ومع خلاد اللي هو اخو معاذ، وده ايضا شهد بدر، فكان عايز يخرج معاهم في الايه في القتال، فمنعوه. ليه؟ لانه كان اعرج، تمام، قالوا لا انت ايه مصاب وربنا سبحانه وتعالى يجعل عليك سبيل فما تخرجش. وطبعا احنا زي ما اتكلمنا في البدايه بدر كانت خرجوا للعير فجاء النفير، فما كانش الناس خارجه برضو ايه بكامل الحميه والاستعداد يعني، فلم يخرج. فلما عاد المسلمون من بدر أوقع ذلك في نفوس الصحابة أثرا عجيبا، رجعوا بقى لو النبي عليه السلام يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده معنى إيه؟ إما أن هم سيعصمون من الوقوع في الكبائر أصلا، أو ما سيقعون فيه من الذنوب سيقدر الله عز وجل لهم التوبة في الدنيا، مش مغفرة يعني، مش شيك على بياض يعملوا أنتوا عايزينه إيه مغفور، لا، ده معنى الحديث أن هو اما ان هو اصلا مش هيقع في ذنوب من الكبائر، او ما سيقعون فيه من الذنوب فان الله عز وجل سيرزقهم بعده التوبه في حال حياته، فمهما فعلوا من الذنوب سيرزقون توبه على كل ذنب، تمام. فطبعا دي منزله عاليه جدا يعني، ايه اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، وراوا منازل الشهداء من مات منهم وعلموا انه في الجنه وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاشتاق الصحابه جميعا للقتال. فسيدنا عمرو بن الجموح كان ايه يريد الخروج ولم يخرج، فلما عاد معاذ وخلاد اللي هم اولاده من المعركه نوى ان يخرج في اول معركه مع قريش، وبالفعل خرج في معركه احد وقتل كما سنعلم. ولما ارادوا منعه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اريد ان اطأ بعرجتي هذه الجنه، وبالفعل يعني الله عز وجل اكرمه بذلك. ايضا ممن تاثر جدا بما حدث في المعركه سيدنا انس ابن النضر، سيدنا انس ابن النضر وهو عم سيدنا انس ابن مالك. سيدنا انس ابن النضر كان في تجاره في وقت غزوة بدر، كان هو في تجارة في الشام ولم يشهد بدر. فلما عاد من تجارته ووجد ما حدث في بدر من النصر والتأييد للمسلمين ومنازل الشهداء ومنازل المسلمين اللي هم أهل بدر الذين ظلوا من أفضل الصحابة على الإطلاق حتى بعد موتهم وغير ذلك، حزن حزنا شديدا وقال في نفسه: والله لئن أراني الله عز وجل مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. عاهد الله عز وجل أنه سيبلي بلاء حسنا إذا شهد مشهدا قادما من مشاهد الإسلام. وبالفعل خرج في أحد وكان له موقف عظيم جدا سنعرفه في غزوة أحد. وقيل أن قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نزلت في من؟ في أنس بن النضر. هي رواية يعني عدة روايات منها أن هو أنس بن النضر، وأن القول اللي قاله بعد بدر ده هو العهد، وصدقوا فين؟ في أحد لما قتل شهيدا. تمام؟ فده أيضا من أثر النصر الذي كان في بدر على الصحابة وعلى المسلمين. طبعا سيد عمرو بن جموح هو والد زي ما قلنا معاذ بن عمرو بن جموح، وزوج هند بنت عمرو ابن حرام. مين هند دي؟ اللي هي أخت عبد الله ابن حرام اللي هو أبو جابر ابن عبد الله. تعرفوا إن هي أسرة كده إيه، أو عيلة كلها شهداء كده يعني. عبد الله بن حرام اللي هو أصلا دفن مع عمرو بن جموح، ما كانوا نسايب ما جوز أخته، ودفن معا في غزوة أحد. وابنه معاذ اللي هو اتقطع إيده وبعد كده مات شهيد في زمن عثمان. وجابر بن عبد الله الصحابي الجليل المعروف طبعا بالرواية وبالجهاد وغير ذلك، يعني ايه عيلة كده كلها صحابة من الكبراء يعني. تمام. لا اتكلمنا بقى ان ايه جاء الأسرة واختلف فيهم الصحابة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه. طيب كان من بين الأسرة مجموعة بقى زي ما احنا قلنا مميزين، منهم زي ما احنا اتكلمنا على عقبة بن أبي معيط قتل، النضر بن الحارث قتل، لكن في منهم مجموعة فدت نفسها أو أبديت. لهم مين؟ لهم سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه مين؟ عقيل اللي هو أخو سيدنا علي، وسيدنا العباس يبقى عمه. تمام. فالعباس فدى نفسه وفدى عقيل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالفداء هذا الخبر بلغ مكة، فمكة بدأت تبعت فلوس بقى، اللي عايزين يفدوه يجوا بإيه؟ بأمواله، أو هو يبعت حد من قرايبه بالمال فيفدي نفسه أو يفدي ما معه. فمن من فدى نفسه سيدنا العباس، وفدى معه سيدنا عقيل وأسلم بعد ذلك، هما الاثنين أسلموا بعد هذه المعركة. أيضا من من فدي في هذه المعركة زوج السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. زوج السيدة زينب اللي هو أبو العاص بن الربيع زوج السيدة زينب كان من المشركين وخرج في بدر، وكان ما زال متزوجا لمين؟ سيدة زينب، ومنعها من الهجرة. ما كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وخد ايه بناته الا واحده اللي هي سيده زينب، لانها كانت متزوجه له اللي هو ابو العاص بن ربيع، ومنعها من الهجره. فلما اسر في بدر فدته السيده زينب بالقلاده التي اهدتها لها امه خديجه في زواجها. يعني هي بتتجوز امها اللي هي السيده خديجه ادت لها قلاده من بتاعتها واحتفظت بها. لما حدثت المعركة وأسر بعثوا في القلادة بتاعت إيه؟ أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم لتفدي زوجها. وكان أصلا زوجها ده ابن مين؟ ابن خالتها اللي هي مين؟ أخت السيدة خديجة، هالة بنت خويلد. فكان هو ابن هالة بنت خويلد، وكان زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفدته بإيه؟ بالقلادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة فلدت مين بقى؟ حب النساء إليه السيدة خديجة، وكان بيحبها حبا جما. فلما رأى القلادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر لذلك تأثرا شديدا، وقال لهم: إن شئتم فديتم لها أسيرها وأعطيتم لها الذي له. يعني لو أنتوا يعني أردتم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم على سبيل التخيير عشان يبقى إيه يعني هم اللي خدوا القرار، يعني قال لهم لو أنتوا عايزين ترجعوا لها الإيه تمنوا على الأسير بتاعها ده بدون فلوس بدون حاجة، ونرجع لها الإيه القلادة بتاعتها ليها يعني. فطبعا هم مش هيزعلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا فعلوا ذلك كراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعادوا القلادة مع زوج سيدة زينب وعاد هو الآخر إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه طلب وهو راجع بقى، طلب منه أنه إيه؟ يرسل له ابنته زينب. قال له احنا هنسيبك خلاص وخد القلادة كمان، بس إيه ابعت لنا السيدة زينب. وبالفعل لما وصل إلى مكة أرسل السيدة زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. خلاص بقى ايه العقد الزواج انتهى، فرق بينهم، لان طبعا اختلاف الدين من اسباب الايه التفريق. يعني لو واحد اثنين كفار وحد منهم اسلم بيفرق بينهم، فان دخل الاخر في الاسلام يعود مره اخرى زواجهم على اختلاف بقى عقد جديد ام هو مؤقت او غير ذلك. بغض النظر يعني عن المساله الفقهيه دي، ان هو ايه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وانتهى امر ايه هذا. من ايضا من الذين اسروا في بدر سيدنا الطفيل بن عمرو، أو وسيدنا سهيل بن عمرو. سيدنا سهيل بن عمرو، سيدنا سهيل بن عمرو له قصة طبعا معروفة شهيرة ستأتي معنا في صلح الحديبية. سيدنا سهيل بن عمرو كان من خطباء قريش، فلما أسر أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يكسر ثنيتيه، يكسر له اثنان. ليه؟ فقال يا رسول الله دعني أكثر ثنيتيه حتى لا يقم عليك خطيبا. عشان ايه الراجل ده بيقول خطيب مفوه، فاحنا نكسر له اسنانه فما عادش يقدر ايه يخطب لقريش مره اخرى ضدنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال له عسى الله عز وجل ان يسمعك منه خيرا او ان يسمعك منه ما تقر به عينه. وبالفعل سيدنا سهيل بن عمرو مرت الايام وجي صلح الحديبيه وفتح مكة وأسلم سيدنا سهيل. فكان سيدنا سهيل قام خطيبا في موقفين، دول كانوا من أعظم المواقف اللي كان إيه يعني ثبت الله عز وجل به الناس. الأول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت قريش الارتداد عن الإسلام، قريش أرادوا أنهم إيه يرتدوا مرة أخرى، فقام خطيبا بينهم وقال لهم يا معشر قريش لا تكونوا آخر الناس دخولا في الإسلام وأول الناس ارتدادا عنه. وقال خطبة إيه عظيمة ثبتهم بها ووأد الفتنة في قريش. تمام، ده موقف. الموقف الثاني في خلافة عمر بن الخطاب، جاء في يوم الأيام ووقف هو ومجموعة من صناديد قريش الذين دخلوا في الإسلام، هو وأبو سفيان وغيره من الصحابة اللي هم كانوا أصلا من كبراء قريش، فاستأذنوا على عمر فلم يدخله، استأذنوا هم يدخلوا فما دخلوش. ثم جاء مجموعة من الفقراء والعبيد بقى اللي سبقوا بالإسلام، سيدنا بقى بلال وسيدنا صهيب وغيرهم من فقراء الصحابة، فاستأذنوا على عمر فأذن له، فغضب أبو سفيان وهؤلاء غضبا شديدا، ازاي يعني يدخل مجموعة من الفقراء وهم مسلمين واحنا مسلمين الوقت ما عادش فرق يعني. فقام سيدنا الطفيل وخطب فيهم خطبة شهيرة كانت اخر موقف له في المدينه، وقال لهم ايه؟ قال لهم ان هؤلاء قد سبقوكم بما لا تستطيعون السبق اليه، فقد سبقوكم الى الاسلام، فالزموا هذا الجهاد عسى الله عز وجل ان يرضى عنكم. قال الخطبه دي من هنا وايه؟ وانطلق الى الشام مقاتلا، فقتل رضي الله عنه وارضاه سيدنا سهيل بن عمرو. دي مجموعه من الايه؟ من الصحابه اللي كانوا اسروا في المعركه وفادوا انفسهم والله عز وجل رزقهم حسن الإسلام والصحبة بعد ذلك. آخر حاجة نقولها في نهاية بقى غزوة بدر، إن غزوة بدر أحدثت أثر كبير جدا على الثلاث قوى الكبرى المناوئة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسألة دي هتتكرر معنا جدا، إن في ثلاث قوى هي التي كانت تناوئ دعوة الإسلام العداوة في شبه الجزيرة العربية. القوة الأولى هي قريش، والقوة الثانية هي اليهود، والقوة الثالثة هي الأعراب. تمام، وهنشوف بقى المعارك التي ستدور من الان صاعدا مع هؤلاء الثلاثه. طبعا القوه الاولى قريش، احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، ان الحيثمان ده واحد من المشركين دخل وقال لهم الخبر ومحدش صدقه، وصفوان بن اميه قال لهم ان كان يعقل والكلام ده، وقال لهم ان انا رايت اباه اللي هو اميه بن خلف واخاه علي وقد قتل امامي في معركه، الى نهايه الايه ما حدث، وابو لهب وغضب لذلك وضربته ام الفضل فمات. كل الكلام ده احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. ده كان كسره كبيره جدا لقريش، فناحت النوائح، بداوا ان هم ايه ينوحوا بقى على قتله. فلما راوا ذلك قالوا لا يشمت بنا محمد، احنا هننوح، فالخبر ده ايه يوصل المدينة فيشمتوا بينا. فنهوا جميع من قتله قتيلا عن النوح، قالوا ممنوع النياحة، ومنع قريش النياحة على موتاهم حتى تأخذ بالثأر، قالوا ما فيش نياحة لحد ما نقاتلهم في معركة قادمة ونأخذ بثأر قتلانا. ده كان الأثر على قريش، وكانت في شدة الغيظ والحنق والهزيمة والانكسار. الأثر الثاني وهو على الأعراب، أعراب كانوا في قمة الفزع، لأن الأول الأعراب كانوا لهم قوة واحدة اللي بتسيطر على الجزيرة العربية، وهي قوة قريش، سواء بقى القوة الدينية إن كان عندهم الكعبة فكان كل الناس بتعتمر وتحج عندهم، أو القوة التجارية كانوا هم أكبر تجارة في شبه الجزيرة العربية، القوة الاقتصادية والتجارية، أو القوة السياسية أو القوة العسكرية، كانت قريش هي المسيطرة تماما على شبه الجزيرة العربية. فلما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في غزوة بدر خاف الأعراب خوفا شديدا. ليه بقى؟ خلاص، لأن الوقت بقى فيه قوتين ولازم ينحازوا لأحد القوتين، ومعنى انحيازهم لقريش أنهم سيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى انحيازهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيحاربوا قريش. فصار الأعراب في قمة الخوف والرعب، لأنهم في كلا الأحوال سيقعون في الحرب، وخلاص بقى معنى أن بقى فيه قوتين، إن لازم تبقى مع دول أو دول، وفي الحالتين سيقتل منهم ويؤسر. فظل الأعراب في خوف شديد، وطبعا هم في النهاية مع من غلب، ما كانوش الأعراب في الغالب ما كانوش أصحاب عقيدة أو غير ذلك، ولكن كانوا أصحاب منافع، فكانوا سيرون من ستكون له الدائرة ويتبعونه في النهاية، لكن الأمر لم يكن قد اطمح، فبقوا مترددين في حلف قريش ولا في حلف محمد، والمسألة لسه لم تحسن عندهم. ده القوة الثانية. القوة الثالثة الكبرى التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدها هي اليهود. واليهود طبعا منذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كتب معهم الاتفاقية أو المعاهدة اللي كلمنا عنها قبل كده، ولكنهم كانوا يوقعون الدسائس والمؤامرات، فكانوا بعد غزوة بدر بدأوا يشعلوا نار الفتنة في المجتمع. كان على رأس هؤلاء رجل يسمى كعب ابن الأشرف، ده كان من أكثر الناس عداء للإسلام. وكعب ابن الأشرف كان مرابيا، طبعا اليهود كانوا بيتعاملوا بالربا دي معروفة، كان من أكبر المرابين في المدينة ومن أكثرهم مالا كان كعب بن الأشرف، فبدأ يتكلم ويسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في الإسلام ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا وقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام له محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه وانتدب نفسه لقتل كعب بن الأشرف، وبالفعل ذهب له وهو في الحصن، وكان أخوه في الرضاعة، وده أيضا من علامات الولاء والبراء وانتصار العقيدة. فلما ذهب محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف فناداه وهو يجلس مع امرأة له، فقالت له: هذا صوت يقطر منه الدماء. محمد بن مسلمة بينادى عليه قالت له: هذا صوت يقطر منه الدماء فلا تنزل. قال لها: إنما هو محمد بن مسلمة أخي في الرضاعة. فنزل إليه فقال له: ما هذه الريح الطيبة؟ أعطني رأسك لأشم هذا العطر. ده سيدنا محمد اللي بيقوله لمسلمة. فلما أعطاه رأسه وطلوا رأسه كده عشان أشم العطر، قطع رأسه وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كان بداية بقى المعارك مع اليهود. أول واحد قتل هو مين؟ كعب ابن الأشرف. أيضا مكة لم تكن لتسكت على ما حدث، هنتكلم بقى على الأحداث الساخنة التي حدثت بعد بدر. جلس صفوان بن أمية وقد قتل أبوه أمية بن خلف وأخوه علي مع عمير بن وهب. عارفين عمير بن وهب احنا كلمنا عنه اللي هو كان كان خبير عسكري وشاهد المعركة، واللي هو خرج ولف حوالين جيش المسلمين وقال لهم دول 300 ملهمش إلا السيوف ولن يقتل منهم أحد حتى يقتل منا رجل، فما خير العيش بعد ذلك. فاكرين انتوا القصة دي. فعمير بن وهب قاعد مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة، فقاعدين بقى بيتذكروا الفجيعة التي حدثت لهم في بدر. فقال عمير: والله لولا أن علي دين ولي عيال لذهبت إلى محمد فأقتله. قال: والله إن أنا لولا أن أنا عندي علي دين وعندي عيال عايز أربيهم ما أقدرش أسيبهم، لا كنت رحت قتلت قتلت محمد في المدينة واتقتلت مش مشكلة ايه عملية انتحارية يعني. فصفوان قال له ايه فدينك ديني وعيالك عيالي. قال له خلاص الدين ده علي انا وعيالك انا اللي هتكفل بهم الى ان اموت على ان تذهب فتقتل محمد. فقال هو ذلك. وبالفعل خرج عمير بن وهب الى المدينة في الوقت اللي كان بيحصل فيه فداء الأسرة، وكان له ابن مأسور. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو ينزل من على البعير تفرس فيه الشر. وصله كده قال ده ايه هو من فراسة بقى بتاعته، علم انه ايه يريد شرا فأخذه واستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمير ما أتى بك؟ قال جئت لأفدي أسير. قال لي أسير جاي إيه أدفع الفداء بتاع وحده. قال له وما هذا السيف الذي في عنقك؟ طب والسيف اللي أنت معلقه ده؟ قال له تبا لها من سيوف والله ما أغنت عنا في بدر شيء. الآن السيوف كانت عملت لنا إيه، ما إحنا في بدر واتغلبنا وكان معنا السيوف يعني. فقال له ألم تكن تجلس مع صفوان بن أمية في حجر الكعبة وقلت له كذا وقال لك كذا؟ وقص له ما إيه ما حدث مع صفوان. فقال والذي بعثك بالحق لم يسمع هذا إلا أنا وصفوان، والله إنك لرسول الله. وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فعلموه. قال لهم خلاص خدوا بقى علموه القرآن والإسلام والاغتسال والصلاة وغير ذلك. وبالفعل إيه أسلم سيدنا عمير بن وهب وحسن الإسلام. دي بعض الأحداث الإيه التي حدثت في إسر غزوة بدر. بعد كده بقى في نشاط عسكري أو بعض المعارك التي حدثت مع غير المسلمين. أولها غزوة بني سليم. دي كانت مجموعة من الأعراب، احنا كلامنا من في أعراب وفي قريش وفي يهود. الأعراب بقى كان على رأسهم أول معركة مع الأعراب كانت معركة أو غزوة بني سليم. ودول مجموعة من الأعراب بني سليم وبني غطفان، وحشدوا قوات لهم حول المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك باغتهم في 200 راكب في عقر دارهم وانتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي كانت في شوال سنة 2 من الهجرة، يعني بعد رمضان مباشرة اللي في غزوة بدر، يعني ما فيش أقل من شهر وحدثت معركة بني سليم. وحدثت مؤامرة عمير بن وهب وكلمنا عنها. ثم حدثت غزوة بني قينقاع. احنا كلمنا على ايه؟ على قريش دي اول معركة. ثاني معركة بني سليم اللي هم الاعراب. ثالث معركة على طول هي مين بقى؟ اللي هم اليهود. طبعا انتوا عارفين ان اليهود كانوا من اشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل معهم هذه المعاهدة المعروفة. بنو قينقاع كان لهم سوق، لو تفتكروا احنا لما اتكلمنا على الانصار لما دخلوا المهاجرين لما دخلوا الى المدينه وبداوا يبحثون عن التجاره، اول سوق فكروا ان هم يتاجروا فيه كان سوق ايه؟ بني قينقاع. كنا اتكلمنا عنه كده في وسط الكلام يعني. فكان لهم سوق اللي هو سوق بني قينقاع. فلما يعني اشتعلت نار الحقد في قلوب اليهود بعد نصر بدر ارادوا ان يكيدوا بالمسلمين يعملوا اي حاجه. فدخلت امراه من المسلمين تريد أن تشتري أو تبيع شيئا من الذهب. فجلست هذه المرأة عند تاجر من اليهود بني قينقاع. فلما جلست ذهب يهودي وعقد جلبابها في خماره، يعني لبس جلباب وخمار. فلما قعدت أم جاي رابط الجلبية من تحت في الخمار بحيث لما تقوم ترفع الجلباب مع الخمار يعني. فلما قامت المسلمة هذه المرأة المسلمة فانكشفت قدميها فنادت وقالت وإسلماء وإسلماء، أو قالت ومحمدا بتستغيث يعني. فرأى رجل من المسلمين هذا الموقف فأجهز على اليهودي فقتله. واحد من الصحابة ماشي فشاف الموقف فقام راح على طول قاتل هذا اليهودي. فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. فبذلك يبقى اليهود أخلفوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح حلال للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتلهم. وبالفعل حشد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال بني قينقاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلن ذلك وتجهز المسلمون لقتال اليهود وحاصروا اليهود في بني قينقاع. طبعا يهود كانوا معروفين ان هم كما قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شيء. طبعا اليهود كانوا في المدينه كان في ثلاث قبائل كبرى اللي هم مين؟ بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، تمام؟ فالثلاثة كان كل قبيلة منهم عاملة نفسها حصن كبير جدا جدا جدا، وكان الحصن ده بيجعلوا فيه الماء و شكرا لكم يجعلوا فيه الماء والطعام وما يريدون حتى إذا قامت حرب أغلقوا عليهم الحصون فيجلسون على ذلك أشهرا عديدة. يعني عندهمش مشكلة إن إيه الحرب تقوم يقوموا قافلين على نفسهم الحصون وقعدوا جوه بقى شهر شهرين ما فيش اي مشكلة خالص. فبالفعل حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحصن بني قينقاع. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين الله الله ابي دعوة الجاهلية وانا بين ظهرانيكم بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم به وقطع عنكم الجاهلية واستنقذكم به من الكفر والف بين قلوبكم. ثم لما نقضوا العهد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع، فأراد بنو قينقاع الاستسلام، فضل الحصار مدة طويلة فأراد الاستسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاتلهم، أراد بقى هم يستسلموا يبقى إيه نقتل منهم ونأسر، لكن شفع لهم رجل بقى اللي هو مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان حليفهم في الجاهلية. كان مين اللي حلفهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول. فقال خلاص دول حلفائي فأنا اللي إيه هشفع عليهم. فلما شفع لهم أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة دون أن يقتل منهم أحد. يعني دول كانوا إيه بنو قينقاع. حدثت أيضا غزوة أخرى وهي غزوة السويق، وسميت السويق، السويق ده اسم حاجة بتتاكل يعني، لأنها كانت مع المشركين، فلما انتصر المسلمون غنموا هذا السويق فسميت بغزوة السويق. بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغانم ظاهر الأثر. كان في الوقت ده أبو سفيان يريد أن هو يعمل انتصار ولو قليل، فخرج في مجموعة من المشركين يريد أن يعني يستفز المسلمين أو يغنم منهم شيئا قليلا، فخرج في ليلته هذه. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لهم وانتصر عليهم وغنموا هذا السويق فسميت بغزوة السويق. بعد ذلك غزوة ذي أمر، نقرأ بسرعة عشان إيه نخلص مجموعة الغزوات دي ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في غزوة أحد. غزوة ذي أمر، ودي كانت أكبر حملة عسكرية قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بدر وأحد، وكانت في محرم سنة 3 من الهجرة، يعني بعد غزوة بدر بحوالي 4 شهور تقريبا. وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن مجموعة من المقاتلين خرجوا للإغارة على أطراف المدينة، يبقى برضه مكة ما زالت بتحاول إنها تستفز المسلمين وتخرج مرة أخرى، فخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 450 مقاتلا. شوفوا العدد بقى 450، احنا كنا بنتكلم في بدر في 314، فالعدد تضاعف يعني بدأ يكبر بقى 450 يعني قدهم مرة ونص، وما زالت الأعداد تكثر. ثم خرجوا في هذه المعركة وانتصر المسلمون في معركة ذي أمر. تكلمنا على قتل كعب بن الأشرف، وآخر غزوة هي غزوة بحران، لكن يبقى نرجع تاني إيه الغزوات اللي حصلت بين بدر وأحد. قلنا غزوة بني سليم دي اللي إيه مجموعة من الأعراب هما بني سليم وبني غطفان خرجوا وانتصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده حصلت مؤامرة عمير بن وهب اللي كلمنا عنها، وبعدين غزوة بني قينقاع التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على يهود بني قينقاع، هم استسلموا بدون حرب بعد الحصار والنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة. بعد ذلك حدثت غزوة السويق اللي انتصر فيها المسلمون وغنموا السويق، وغزوة ذي أمر وقتل كعب بن الأشرف، وغزوة بحران. وغزوة بحران هذه أيضا كانت دورية قتال قليلة ولم يحدث فيها حرب، دي كانت آخر غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أخرى، لكن حدثت سرية دي آخر معركة بقى. قلنا الفرق بين غزوة والسرية، الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما السرية التي قادها أحد الصحابة. المشركون طبعا الأمور عمالة تتلاحق، واليهود هزموا، الأعراب هزموا، قريش هزمت في بدر، فبدأ نفوذ وسيطرة المسلمين تقوى بشكل كبير جدا. فجلسوا هم المشركون قريش في يوم من الأيام وقالوا إن محمد قد قطع علينا طريق تجارتنا إلى الشام، يعني خلاص الوقت إحنا مش عارفين نتاجر. وطبعا التجارة هي أهم يعني عنصر اقتصادي أو أهم ما تقوم عليه دولة قريش، فإحنا الوقت مش عارفين نتاجر بسبب إن طريق المدينة قطعه علينا محمد وأصحابه، فنعمل إيه؟ فاستشاروا بعضهم البعض فوصلوا إلى أنهم لابد أن يبحثوا عن طريق جديد للتجارة، احنا لازم ندور على ايه؟ طريق تجاري جديد. فقالوا لابد ان نذهب عن طريق العراق، قالوا هنتاجر عن طريق ان احنا ايه نخرج بعيد عن المدينة خالص ونطلع من العراق. وكان هناك رجل يعني يعرف الطرق اخذوه اسمه فرات ابن حيان، ده كان رجل خريج يعني بيعرف الايه الطرق الغريبة وكده، قالوا هناخدك ونطلع ايه على طريق العراق حتى نتاجر من هذا الطريق. تمام. فكان هناك صحابي اسمه صليط ابن النعمان، وكان في مكة في مجلس من مجالس الخمر، وكان الخمر لسه ايه محرمتش. فسيدنا صليط قاعد مع مجموعة من كبراء قريش، منهم واحد اللي هو سيدنا نعيم بن مسعود اللي هو اسلم بعد ذلك، فقاعد معاهم. فلما سكر نعيم اخبره بخبر القافلة، قالوا والله احنا ايه بندور على طريق جديد للتجارة وخدنا واحد خريج وهنطلع عن طريق العراق لنتاجر بعيدا عن طريق المدينة. فطبعا سيدنا صليط أول ما سمع الخبر عاد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل له من النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة سيدنا زيد بن حارثة، سميت سرية زيد بن حارثة لأنه إيه هو اللي كان القائد بتاعها. وخرج سيدنا زيد بن حارثة إليهم في الطريق اللي هو طريق العراق وقتلهم وأفسد عليهم ليه هذا الطريق التجاري، فعادت مكة بالخيبة والخسارة، عرفوا ان خلاص بقى ايه كل طرق التجارة بتاعتهم اتقطعت بعد هذه السرية، وعلموا ألا مفر لهم عن المواجهة وقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كبرى. وبالفعل خرجوا واستعدوا لغزوة ايه غزوة أحد اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.